الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم محمد تفضل. قال رحمه الله تعالى: دع عنك ما قاله العصري منتحيلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد لا طوبى لمغتنم، والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أنفي المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم، وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي، وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكام، واصبر على لاحق من فتنة وآذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم، واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقيم. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يوصي طالب العلم بهذه الأبيات وهذه الوصايا النافعة، فوصيته في قوله دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق أي بالأصيل والقديم تمسك قط واعتصمي، فيها ترك قول المعاصرين الذين ينتحلون الدين انتحالا ويتظاهرون بأنهم على الدين المستقيم وأقوالهم وأفعالهم تخالف ذلك، فهم يتشبهون بالعلماء ويتظاهرون بأنهم على طريقتهم لكنهم على غير طريقة العلماء إذا وزنا أعمالهم على الكتاب والسنة. وقوله العصري لأن الفتن به أقرب، كلما كان الرجل المتكلم معاصرا لك كلما كانت القلوب معلقة به، من مات نعرف أنه انحرف ومات لا نتعلق به، لكن الآن العصري الموجود وتراه بعينك وتسمعه بإذنك هذا الذي تنفتن به، وما أكثر المنفتنين بالدعاة المعاصرين الذين ليسوا على منهج الحق، وهم كثير خصوصا عبر هذه الوسائل الإعلامية. فأن تكون كما قال الإمام مالك، قال: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، كل ما أتانا رجل جديد ظهر تكلم بقال الله وقال رسوله تبعه الناس، ثم بعد سنوات يزل ويزل الناس معه إلا من شاء الله، وهكذا كن مع العتيق وإياك والجديد الذي يخالف العتيق، كن مع العلماء الذي يمسكونك ويربطونك بالكتاب والسنة ويربطونك بمن مات من أهل السنة، كما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رأيت من أهل العلم يربط بمنهج الصحابة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ترتبط به وتتمسك به. أما أن يأتي رجل غير معروف متخبط جاهل حذر منه العلماء سفيه طائش يظهر أمامك لا تأخذ منه العلم. يذكر البربهاري بعد أن ذكر في شرح السنة له خطورة البدعة وأنها تنشب صغيرا أو تنبت صغيرة ثم تكبر ثم يصعب إزالتها، ثم قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك العصري المعاصر لك، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. إن كان عندك علم فانظر في كلامه هل ينطبق هذا الكلام ويوافق القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة. ليس عندك فقه ونظر فسأل أهل العلم. قال: حتى تسأل وتنظر هل تكلم في هذا الذي ذكره، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. يعني فإن لم تصب من هذا الكلام أثر عن أئمة الدين فلا تتمسك به. وهذه هي القاعدة المهمة التي يذكرها بعض أهل العلم وأشار إليها المقدسي في كتاب مختصر تارك الحجة، التي هي تمييز العلماء من غير العلماء، لأنهم يتكلمون بألسنة العلماء. ذلك جاء في بعض الآثار عن عمر وغيره أو بعض الأحاديث: ومجادل بالقرآن، وحذروا من أئمة الضلال وعلماء السوء وعلماء الدنيا، وحذروا من القصاص، وحذروا من الخطباء، كما قال ابن مسعود: أنتم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، ويأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. تمييز، لابد من التمييز بين هذا وهذا. ثم قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. لما وصى بالتمسك بالعتيق أشار أن العلم العتيق الذي تتمسك به هو كتاب الله أو أثر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، يجلو بنور هداه كل منبهم. نص القرآن أو نص النبي صلى الله عليه وسلم يجلو المنبهم. ثم قال: ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. هذا العلم إما أن يكون نص من قرآن أو فريضة من سنة، وما سوى ذلك لا ينفع إلا ما كان يرجع إليهما. فالعلوم إما أن تكون علوم غاية وهي القرآن والسنة، وإما أن تكون علوم آية توصل إلى القرآن والسنة. أما غير هذه من العلوم الفلسفية والمنطقية والجدلية والنظريات التي أدخلها المعتزلة في القضايا الدينية، كل هذه ليس من العلوم النافعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أنف المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم، وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلم، وإنما الكتم منع العلم طالبه أو منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم. هذا أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أو يتحلى بها العالم الذي يعلم الناس أو يستفتونه الناس، وهي أن يكون ناشرا للعلم غير كاتم له. ففي كتم العلم لعن من الله والأقوام كلهم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. لكن هذا الكتم للعلم ليس على إطلاقه مذموم، بل من كتم العلم ما هو ممدوح وهو صيانته عمن ليس يطلبه. وأما صيانة أو كتم العلم عن طالب له فهذا هو المذموم الملام. إذن العالم هو الذي يقدر هذا في الغالب، فإذا أتاه الطالب مستشيرا مستنيرا طالبا أعطاه وأجابه، وإن أتاه الرجل أو الطالب أو السائل ممتحنا غير طالب للعلم عابثا مستهزئا فله أن يمنعه من العلم. وهذا يبين لكم ما يعني نراه في هذا الأوقات، وخالطنا فيه بعض المشايخ والعلماء، منعهم بعض الطلبة من الأجوبة، يعني أنهم لا يجاوبون بعض الطلبة، حتى أصبحت هذه آفة عند بعض الطلاب، فيرسل الطالب الرسالة على الواتساب: ما رأيك بكذا وكذا؟ فيجاوب الشيخ، فيرجع طالب العلم ويصور الصورة ويرسلها للناس: قد سألت فلان فأجابني بكذا. وأصبح هذا ديدنهم، ويسأل عن فلان من الناس فيجاوبه ويقول له يقول له جواب لك خاصة فينشر. فأصبح على هذا كثير من المشايخ لا يجيبون على الأسئلة بسبب هؤلاء الفتانين الذين يفتنون الناس ببعض هذه الأسئلة أو يمتحنون المشايخ. ذلك أحبتي بعض الأسئلة لا يراد بها السؤال، يريد بها السائل إما أن يرتفع بسؤاله عند الناس بأنه سأل فلان فأجابه، وهذا مناف للإخلاص، وإما أن يسأل السؤال عبر هذه الأجهزة وهو يريد فتنة، فهذه قلة أدب وإثارة للبلبلة، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون بهذه الطريقة وهذه المنهجية. ثم قال: وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. هذه وصية مهمة أو ثلاثة وصايا مهمة. الأولى اتباع العلم العمل، وهذه مهمة لأن من العمل ما هو عمل واجب، فإن لم يتبع هذا العلم هذا العمل الواجب أثم الطالب وكان علمه حجة عليه. ومن العلم ما هو علم مستحب ينبغي ويستحب لطالب علم يستحب لطالب علم أن يتبع هذا العلم هذا العمل ليبارك له في علمه. كنا نستعين على حفظ الحديث به بالعمل به كذا قال الشعبي. وألف الخطيب اقتضاء العلم العمل، فلا يأنس عبد بعمل لا علم فيه ولا يفرح بعلم لا عمل معه، ولكن الجمع بين العلم والعمل فيه البركة. وقال جمع من أهل العلم: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما بخشية الله. وبعضهم قال: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من أتبع العلم واستعمله. من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم هذا العالم. والوصية الثانية في هذه الأبيات الدعوة بعد أن تعلم وعمل، يجب عليه وجوبا كفائيا أو عينيا أن يدعو إلى سبيل ربه. ادعو إلى سبيل ربك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ونبه الناظم أن الدعوة إلى الله تكون بالتبيان والحكم بالقرآن والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي، أي ليست بالآراء وليست بكلام المنحرفين ولا بكلام الملحدين ولا بكلام المتطرفين، وإنما بكلام الله ورسوله وما يتبع ذلك من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالدعوة تكون لله وإلى الله وعلى طريقة رسول الله بعلم بشرع الله. الدعوة تكون لله خالصة، ليست لنفس ولا لحزب ولا لجماعة، بل لله سبحانه وتعالى. وتكون إلى الله، يعني تدل إلى الطريق المؤدي إلى رضا الله، على سبيل وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بالبدع والأهواء المحدثة، بعلم من شريعة الله، فليست على جهل. قال الإمام مالك: لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم، لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم. فالعلم بالتعليم والنشر والدعوة ينمو ويبارك فيه، أما بعدم نشره فإنه يموت في قلب العبد وينسى منه الكثير ولا يبارك فيه بركة الداعية الناشر للعلم. ثم إذا دعا وصاه الناظم بوصية، عفوا، والدعوة هنا أحبتي عامة، يعني بعض الناس يظن أن الدعوة فقط أنه يخرج ويدعو أو أنه يدعو زملاءه، عندك دعوة مهمة في بيتك، عندك دعوة مهمة مع أبنائك، عندك دعوة أولية مع زوجتك، مع أرحامك وأقاربك، لا تفكر في البعيد دائما، فكر في هؤلاء الذين هم في بيتك وما استفادوا منك، لا علم ولا اقتداء بالسنن وأنت غير موجود. هؤلاء أحق بأن ينشر العلم في بيتهم، ولو نشاطنا في بيوتنا لا أثمر الخير كثير في مجتمعاتنا. ثم إذا دعا الإنسان إلى الله لا بد له من الأذى والافتتان والاختبار، فهذا الطريق طريق الدعوة لا يمكن للعبد فيه إلا بالامتحان والابتلاء، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: فاصبر كما قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلا بد فيه من الفتنة ولا بد فيه من الابتلاء، ولك في الرسل قدوة، ولك في أئمة المسلمين أيضا القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، كسرت رباعيته وشج رأسه وهاجر وقتل أصحابه، موسى عليه السلام أوذي، ما أحد من الأنبياء إلا وأوذي، أئمة الدين الإمام مالك أوذي وضرب، خلعت يده، الشافعي كذلك، الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، سحنون من المالكية أيضا، وافتتن في مسألة بدعة الخلق خلق القرآن، كثير من الأئمة ما دعا إلا ابتلي، فلا بد من الصبر. وأكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه. فكما أن العلماء ورثوا العلم عن الأنبياء فإن هذا أيضا من الموروث وهو الابتلاء، إنه لابد على الإنسان أنه إذا سلك طريق الأنبياء أنه يؤذى، لكن عليه بالصبر وعليه باحتساب الأجر وعليه بمعرفة ثمرة هذه الدعوة التي أشار فيها الناظم بقوله: فواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. لو أذيت ولو حدث في حياتك ما حدث من الأذية ونقص من المال والأنفس وغير ذلك، هداية رجل واحد لك خير من هذه الدنيا وما فيها. فإخراج الناس من الظلمات، من الشهوات، من الشبهات، من المهلكات، هذا أمر عظيم يجعل الإنسان مما يجعل الإنسان يصبر ويحتسب. النظر إلى الأجر العظيم، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيء. النظر إلى هذه الأجور العظيمة، النظر إلى منزلة هذا العالم عند ربه، هذا كله مما يخفف عليه هذا المصاب، وينظر إلى من كان قبله من الأئمة. ثم قال في آخر بيت في هذا الفصل: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. هذه خاتمة في هذه النبذة من هذه الوصايا، وهي تشير إلى مسألة مهمة وهي الثبات، الثبات على هذا الصراط. فإن العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بين أمواج متلاطمة من الفتن والشبهات والشهوات، دنيا تتزخرف ونفس أمارة بالسوء، أرحمك الله، ونفس أمارة بالسوء، وشيطان يزين، وشهوات تفتن القلب، وشبهات تحرف الإنسان، كل هذا في الطريق، رفاق سوء يريدونك أو يريدون أسقاطك، كل هذه المعوقات في الطريق، فأنت تحتاج إلى عون من الله حتى تثبت على هذا الطريق، واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل عنه، وقل ربي الرحمن واستقمي. فلا بد من معرفة الطريق، ولا بد من معرفة آفات الطريق، ولا بد من معرفة كيفية الثبات على هذا الطريق. وأذكر أن ابن القيم معنى كلامه أن الذي لا يعرف الآفات في الطريق وخطر هذه الآفات يعمل العمل الكثير، معنى كلامه، أو يعمل العمل مع التعب الكثير. فهناك آفات تعرض على الإنسان كثيرة، أول أمر يحتاجه أن يكثر من الدعاء حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى على الثبات. لذلك جاءت سورة الفاتحة فيها أعظم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمر الثاني الذي يحتاجه في الثبات على هذا الطريق بعد دعاء الله وتوفيقه أن يكون عنده علم شرعي. والأمر الثالث يحتاج إلى صبر، فالعلم الشرعي يدفع الشبهات، والصبر يدفع الشهوات. ثم من المثبتات أن يكون صادقا مع ربه، صادقا مع نفسه، صادقا في عزمه وقوله وفعله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر مهم، أذكر لكم فائدة هنا. قال مخلد بن الحسين: إن كان الرجل ليسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه يعرف ذلك في صدقه وفي ورعه. علم قليل يسير لكن يسود به أهل الزمان لوجود ماذا؟ الصدق والورع. وإنه ليرى اليوم أو ليروي اليوم 50,000 حديث لا تجوز شهادته أو لا تجوز شهادته على قلن سوته، قلن سو هذا اللبس الذي لها المغاربة، هذا القلن سوة. فالمقصود أن الصدق أحبتي له أثر عظيم على سير الإنسان في طريقه، وهذا الطريق خالي من أهل الريبة. ومما يحتاجه الإنسان في هذا الطريق أيضا رفقة صالحة تعينه على طلب العلم. وأول هؤلاء الرفقة والصحبة أن يختار زوجة تعينه على طاعة الله إن لم يكن متزوجا، يبحث عن زوجة صالحة طائعة تعرف قدر هذا العلم فتعينه عليه، وإن كان متزوجا فلتعينه زوجته على طلب العلم وعلى تحصيله، ولتكن معه طالبة للعلم حريصة عليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.